قال وأن تذمهم على ما لم يعطك الله. وهذه عكس الأولى، تحمدهم وذي تذمهم على ما لم يعطك الله. إنسان مثلا جاء إلى شخص يوزع دراهم فلما مر به ترك ما أعطاه، قام يسبه، هذا اللي فيه ما لا فيه، الجائر الظالم الفاعل التارك، يذم. هذا غلط، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا تذمه على شيء الله عز وجل منعك إياه بحكمته، بل إن كان هؤلاء قد قصروا في واجب عليهم فنعم ذمهم من أجل التقصير بالواجب لا من أجل أنهم لم يعطوه. مثل لو كان هذا صاحب بيت المال وهو يعطي المستحقين وأنت منهم ثم منعك لغرض شخصي، فذمه لا لأنه ما أعطاه ولكن لأنه قصر في الواجب. أما من حيث القدر فلا تذمه، لأن الله تعالى لو قدر ذلك لا لوجدت الأسباب التي بها يصل إليك هذا الشيء، ولكن الله ما قدره فلا تذمهم على ما لم يعطك الله. ولكن أقول لكم الآن تذمهم إذا كانوا قد قصروا في أمر الواجب على ترك الشرع ولا على عدم القيام بما يقتضيه القدر. نقول على ترك الشرع، أما ما لم يقتضيه قدر الله فلا أذمهم عليه، لأن ذمهم في الحقيقة يعود ذما لله سبحانه وتعالى.